الله فيكم. سؤاله الأخير يقول: هل الزيادة في الربح عن النصف حرام في البيع؟ كأن يشتري التاجر المتر القماش ب10 ويبيعه ب20 أو أكثر، هل يعتبر هذا حراما؟ وهل على العامل مع التاجر إثم إذا كان صاحب المعرض هو الذي يحدد السعر وإنما هو مجرد بائع له براتب معلوم؟ الجواب: مما يؤسف له أن كثيرا من الناس الذين يبيعون قيمة متاجرهم على اختلاف أنواع هذه المتاجر وعلى اختلاف أنواع المباشرين لهذا البيع، وقد يكون الشخص أصيلا وقد يكون نائبا عن صاحب المحل وقد يكون ابنا من أبنائه، المهم أنه مشروع له أن يبيع من هذا المحل بأي وجه من وجوه المشروعية. ثم إن هذا الشخص يستغل غفلة الناس الذين يأتون إليه فيضع لكل شخص سعرا، فإذا جاء شخص غريب وضع له سعرا عاليا، وإذا جاء شخص صغير وضع له سعرا عاليا، وإذا جاءت امرأة وضع لها سعرا عاليا وهكذا. وإذا جاء شخص يحسن المماكسة ويعرف أسعار السلع في السوق فإنه يعطيه بسعر خاص. وقد يأتي شخص ويضع الثقة في صاحب المحل بالنظر إلى وجود قرابة أو إلى معرفة بينهما، ويقول له: أريد أن تعطيني كذا، فيقول: خذ هذه السلعة وما بعنا أحدا بهذا السعر إلا أنت، وقد يأخذ عليه الربح أضعافا مضاعفة، وهو كاذب في كلامه هذا، لكنه استغل ائتمان هذا الشخص له من جهة أنه لم يسأله عن السعر الحقيقي وإنما وكل الثقة إليه. فهذه الأنواع من المعاملة لا تجوز، يعني يستغل عدم كفاءة صغير، يستغل المرأة من جهة أنها لا تحسن تماكس، يستغل الشخص الأجنبي عن السوق الشخص الغريب فيضع أسعارا لهؤلاء زائدة جدا عن الأسعار، وإذا جاءه شخص يحسن المماكسة فإنه يعطيه هذه السلعة بربح قليل وهكذا. هذا النوع لا يجوز له أن يعمله. لكن إذا كان الشخص اشترى سلعة يعني جاءته ثم بعد ذلك رفع سعرها وجعل الناس فيه سواء، هذا إليه. لكن مما يحسن التنبيه عليه هنا أن الناس إذا كان لهم حاجة بهذه السلعة لا ينبغي للشخص أن يستغل هذه يعني حاجة الناس ويرفع سعرها يعني بثمن غال، بل عليه أن يستعمل الإحسان إلى الناس عموما على حسب اختلاف الزمان والأحوال والأشخاص من أجل أن يكون كسبه حسنا. والله جل وعلا أمر بالإحسان، قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فهو كما أمر بالإحسان أمر بالعدل أيضا، وقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن أحب عباد الله إلى الله المحسنون لخلقه، من أحب عباد الله إلى الله جل وعلا المحسنون لخلقه، فعلى العبد أن يتقي الله ويراقبه ويعلم أنه مسؤول عن هذه المعاملة. وبالله التوفيق.